ايه هو هذا اللي طريقة العلماء بصفة يعني اشتهرت هذه غير يروي كذا فلان يروي كذا لا الصحيح وكذا يعني يكون ما قال هذا الا عند الاكثر او الاحفظ اه اذا ايش لكن ما ننظر كيف عبارته طيب قال بهذا وهم انما هو الثوري عن ابن عقيل وليس لعبد الله بن ابي بكر معنى روى هذا الحديث عن ابن عقيل زهير وعبيد الله بن عمر واضح انه يرجح لهذين هذا بعد ما نرجح بالرواية الأولى هذه بعد ما نرجح بتلاميذ الثوري أولا نرجح بهم ثم نزداد ترجيحا بوجود تلاميذ زملاء الشيخ ايه. نعم إذا قلنا بقول نعم الزملاء نعم ما في جديد هو هذا الذي قررناه احنا في هذا السؤال رقم السؤال انظر السؤال الكم 54 54 طيب عند هذا نقف ان شاء الله يقول ابن ابي حاتم رحمه الله وسألت ابي عن حديث رواه سعيد بن بشير عن محمد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن يحيى ابن القران عن علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبي هذا خطأ بهذا الإسناد إنما هو الأعمش عن منذر الثوري عن ابن الحنفية عن علي يعني هذا سعيد بن بشير أصلا في كلام محمد بن عبد الرحمن انظر من هو هذا عن الأعمش عن يحيى بن القران عن علي قال أبي هذا خطأ بهذا الإسناد أي أن الحديث صحيح في نفسه لكن بهذا الإسناد ليس بصحيح وهذا قيد دقيق وإن كان بعض العلماء أيضا كأبي حاتم وغيره يطلق القول بالنكارة ويطلق القول بالغرابة وإنما يعني من طريق معين لا من جميع الطرق عندما يقول هذا خطأ بهذا الإسناد هذه عبارة دقيقة جدا ما فيها اعتراض ولا إشكال لكن الإشكال عندما يقول هذا خطأ ويسكت فينظر الناظر ويظن أنه خطأ من جميع الوجوه وأن هذا الحديث لا يصح أبدا هذا غير صحيح يعني أحيانا يكون كذلك وأحيانا لا يكون قال هذا خطأ بهذا الإسناد إنما نعمش عن منذر الثوري طيبين الأقلام أنا أكتب بسرعة هذا أحتاج إلى شرح كثير هذا سعيد بن بشير عن محمد ابن عبد الرحمن عن الأعمش ابن هذا كتاب الله يسلمك تحتاج عن يحيى ابن الخزاز عن علي مرفوعا هو عن علي عن المقداد لأن المقدد هو الذي أتاه بالخبر مرفوع. قال أبي هذا حديث الخطأ إنما هو عن الأعمش عن منذر عن منذر الثوري عن ابن الحنفية عن علي. الظاهر قلت المخدب أيضا مرفوع. قال هذا خطأ في هذا الإسناد إنما هو الأعمش عن منذر الثوري عن ابن الحنفية عن علي. أي بقيت الإسناد كما هي علي يعني قلت المقداد أو قلت رجل المذان فقلت المقداد لمكان ابنة رسول الله من إلى غير ذلك عليه الصلاة والسلام. قلت لأبي من محمد بن عبد الرحمن هذا الذي هو روى عن الأعمش؟ لأن عندما يقول له إنما هو الأعمش عن فلان هذه الكلمة إيش معناها؟ معناه يقول محمد عبد الرحمن هذا مخطئ. محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحمن هذا خالف تلامذة الأعمش الآخرين واضح. وذلك هذا السؤال له معنى لأن دعوة أبي حاتم أن الصحيح رواية الأعمش عن منذر هو طعن في من؟ طعن في من؟ محمد عبد الرحمن. تحتاج إلى أبي حاتم يسأل من محمد بن عبد الرحمن هذا؟ قال لا أعرفه ولا أعرف أحدا يقال له محمد بن عبد الرحمن يحدث عن الأعمش. لا أعرف كيف علم الأئمة ولا أعرف أحدا يحدث عن الأعمش يقال له محمد بن عبد الرحمن. ومحمد بن عبد الرحمن الكوفي هو ابن أبي ليلى ولا أعلم ابن أبي ليلى روى عن الأعمش شيئا. محمد بن عبد الكوفي إن كان هو حتى هو ضعيف إن يكون هو فهو ضعيف لكن يقول أنا ما أعلم غيره عن أعمش شيئا فهو رجل آخر واضح. قصدته من هذا إيش الفائدة من هذا السؤال؟ ها نعم يعني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول أبو حاتم لا أعرف غيره عن أعمش شيئا هذا يتصف بالمراتيب. هذه فائدة في من يصنف في المراتيب. أيضا فائدة أخرى تلاميذ كل شيء. طيب ما هذا ممكن نرجع للكتب المطولات يكون نعرف تلاميذ هذا ما هو تلميذ معنا. ها من عنده؟ نعم فاضل. نعم يعني اذا رجح الامام رواية يعني سئل عن تلميذ يروي عن الشيخ كذا كذا كذا وقال لا الشيخ هذا يعني صحيح عنه كذا فهذا نعم نعم. ليش ما سلم بالله؟ طيب يعني هذا ليس معناه انه ما سلم بالعلة. ها سؤال عن سبب التعليل ممكن هذا يستفاد منه هذا ان العالم الذي هو متأهل ومن المتخصصين في شأن العلل ان من الممكن ان يسأله تلميذه عن سبب من يدور عليه من الاسناد الى اخر. هل ابن عيينة يحتاج الى متابع؟ فلماذا يقول لم يرويه عن ابن ابي عروبة غير ابن عيينة؟ نعم ايش يرويه بايش مدلس تقول مدلس ايوه يعني انت تقول لنا مدلس الان وعن عن من ايش ايوه نعم، لكن احنا نتكلم الاول على اصل كلام الاصل ان روايه الثقه. هل يطلب من الثقه متابع؟ الاصل الثقه اذا هو روايه هل يقال لم يتابع عليها؟ لا، الاصل ان خبر الثقه مقبول. عفوا، لكن متى العلماء يطعنون في بعض روايات الثقات بقولهم تفرد به فلان او لم يتابع عليه، او مثل ما مر بنا الان لم يروي عن ابن ابي عروبة غير ابن عيينة، عن ابن عيينة يعني ما يحتاج ابدا الى متابع. متى العلماء يقول هذه المقالة؟ العلماء ما يقول هذه المقالة الا اذا ظهرت لهم نكارة في الحديث، الا اذا ظهرت لهم نكارة في الحديث فعند ذلك يبحثون عن علل غير مضطربة. فعند ذلك يبحثون عن علل هم لا يعلون بها بصفة مضطربة. وكلما يعني مثلا عندنا الحين كلما وجد إعراب ضعيف السند، هذه علة العلة بها أم لا؟ هذه علة مضطربة. كلما وجد انقطاع بالسند، هذه علة مضطربة أم لا؟ كلما وجد انقطاع بالسند نقول كذا، راوي مجهول، راوي كذاب، إلى غير ذلك. عن عنة مدلس، هذه علل مضطربة عند العلماء. لكن هناك علل هي ليست مضطربة، لكن بعض العلماء يراها وجيهة في وقت من الأوقات، ويراها يعني حجة له يتكئ عليها في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث، وإن لم يجعل هذه علة معه كلما وجدت أعل بها الحديث. هذا من منهج علماء الحديث. فالآن عندما أتي يقول الحين ابن عيينة انفرد بالرواية عن من؟ عن ابن أبي عروبة، يقوم واحد غير مدرك لأسلوب العلماء ودوافع هذه الكلمة عند العلماء يقول هل ابن عيينة يحتاج إلى من يتابعه؟ ابن عيينة حجة بذلك، ما يحتاج إلى متابع. لا، نقول له اصبر، الإمام من الأئمة يعرف مكانة ابن عيينة أكبر منك، ما أظن أن أنت تعرف ابن عيينة ثقة حافظ والإمام الأئمة ما يدري أنه ثقة حافظ. لا، هم يعرفون أنه ثقة حافظ، لكن ما قال هذه الكلمة إلا لشيء، ما يقول هذه الكلمة إلا لشيء. فانظر إيش يعني مبررات هذا الحكم عند أبي حاتم. لماذا خرج ابن أبو حاتم، لماذا خرج أبو حاتم عن الجادة؟ فإن الجادة المعروفة أن ابن عيينة محتاج إلى متابع، ليش لم توقف في حديثه؟ ننظر ما الذي ظهر له في هذا الحديث سندا او متنا حتى جعل هذه الحجة مقبولة ومقنعة عنده في هذا الموضع. ولما حدث بها ابنه لم يعترض عليه فيها، دل على انه يراها حجة ايضا. فيقول هنا قال ان لم يحدث بهذا احد سوى ابن عيينة عن ابن ابي عروبة. قلت هو صحيح، يعني ابن عيينة ثقة وعبارة هذه فيها شيء يعني تشكك، لم يحدث به الا فلان، هو صحيح او ما صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن ابي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث الخبر، يعني لم يقل سمعته وحدثني واخبرني، لم يذكر الخبر، يعني لم يذكر صيغة التحمل الصريحة البعيدة من الإيهام. بالرغم ان ابن عيينة يعني اشتهر ان تدليسه لا يضر، فاما ان يقال ان هذا من ابي حاتم عذر مناسب في هذا الحديث، واما ان يقال ان اطلاق ابن حبان بان ابن عيينة لا يحدث الا عن ثقة اطلاق فيه نظر، وانه لم يوافق على هذا من جميع العلماء، بدليل ان ابا حاتم اعل بهذا الامر. فيقول هنا ابن عيينة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث الخبر، ايش معنى الخبر هنا؟ صيغة السماع او الاخبار او السؤال او اللقاء، المهم المزيلة للإيهام. قال وهذا ايضا مما يوهنه، وهذا ايضا مما يوهنه. فنحن نريد ان نشرح اولا كلامه الاول. لو كان هذا صحيحا لكان في مصنفات ابن ابي عروبة. ابن ابي عروبة من اوائل من صنف في الحديث، من اوائل من صنف في جمع الحديث النبوي. وتصوروا قد يقول قائل ليش ويبد الحديث يكون في المصنف؟ الحديث هذا لابد ان يكون في مصنفه. احنا نعرف ان الراوي، ان حديث الراوي ينقسم الى قسمين، حديث في كتبه وحديث وين؟ في صدره. فان كان هذا الحديث ليس في كتبه فمن المحتمل ان يكون من محفوظه. قد يقول قائل هذا من المحتمل ان يكون من محفوظه، لكن مثل هذا الجواب السهل، انت اذا رايت الجواب على الائمه سهلا تشك فيه، لان مثل هذا هم لا يعرفون هذا الكلام اللي تقوله. واحنا ما عرفنا ضبط كتاب وضبط فؤاد، وعرفنا ان المحدث يكون معه حديث في حفظه واحاديث في كتبه الا منهم. يعني قد خفيت علينا هذه المساله التي عرفها الصبيان في المكاتب. يعني هذا ليس في مصنفات ابن ابي عروبه، طيب ايش فيه في مصنفاته؟ هو موجود في حفظه، موجود عنده في صدره. هذا كلما كان الجواب سهلا في ردك على امام او عالم معروف وصاحب يعني قدم راسخه في الشان، انت تشك في هذا الجواب، لان هذا الجواب السهل يعرفه كل احد، ويستبعد ان مثل هذا يغيب على العالم الذي هو مفترض انه ممن على كعبه في هذا الشان. اذا القول بان هذا الحديث موجود في الكتاب، موجود في صدر الراوي، هذا ليس جوابا. ولكن لما ننظر الى ان سعيد بن ابي عروبة لما بدأوا يكتبون يجمعون السنة، يعني خشية عليها من الضياع، ويعني بدأ في يعني العلماء في مسألة تصنيف الكتب وجمعها خشية ان يضيع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل يتصور في مثل هذا ان نبقي حديثا عنده بحفظه ولا يكون في الكتاب؟ وهو المقام والدواعي المتوفرة الى انه لو كان عنده لأدخله، خاصة في بداية التصنيف، خاصة في بداية التصنيف في وقت يخاف المصنفون على الحديث ان يذهب، فتداعت الهمم وتوفرت الدواعي يعني للقيام بهذا الامر خير قيام. يعني المتبادر في هذا انه لا يعرف حديثا الا وكتبه في مصنفاته. فلما لم يجد في مصنفاته دل ذلك على انه ليس من حديثه. هذا جواب. جواب اخر، يحتمل ان العالم من العلماء قد صرح بان حديثه قد ادخله في كتابه، وانه سئل عن حديث فقال انظروا في كتابي ان كان موجودا والا فليس من حديثي، وان هذا النص قد بلغ الامام من الائمه ولم نبلغنا نحن، فجعل هذا النص تكأة يتكئ عليه ويعل الحديث بسبب عدم وجوده في مصنفاته. هذا الامر الثاني. الامر الثالث في مسألة انه ليس موجودا في مصنفات فلان، ان الامام منهم اذا صنف لا سيما في باب الفقه، ما اعني باب الفقه الذي هو يعني متبادر لنا، لا، اذا صنف في باب التراجم، في باب التراجم الفقهية، فاذا كان مثلا قال باب في كذا واورد احاديث نازلة او احاديث فيها ضعف، وعنده هذا الحديث الذي هو اعلى واثبت مما اورده في هذه الترجمة، وهذا الحديث ظاهر الدلالة على هذه الترجمة، فلو كان عنده هذا الحديث، لو كان عنده هذا الحديث لاستغنى بهذا الحديث عن هذه الاحاديث التي ذكرها في هذه الترجمة. فكيف يكون عنده الحديث عاليا قويا بالأئمة المشاهير والأئمة الكبار وهو في نفس الوقت راح في نفس الترجمة او في نفس الباب واتى باحاديث نازلة فيها ضعف، او انه خلى الترجمة بمجرد اثر، قال باب كذا كذا، قال ابن مسعود، قال حذيفة، قال فلان، لو عنده ليش ما ادخل هذا هنا؟ إذن هذه ثلاثة أجوبة يجاب بها من باب محاولتنا لنفهم أنفسنا عذر العلماء، مع أننا لا نستطيع أن نعل بهذه العلة. هل الآن هل في ما تستطيع في أحد الآن مهما كان حافظا أن يعل بهذه العلة الآن؟ إيش أدراك بمصنف سعيد بن أبي عروبان؟ أين وقفت عليها حتى تقول هو فيها وموظفها؟ ما وقفت أنت عليها. فهذا كما أقول لكم هناك علل يتكلم بها الأئمة المتقدمون ليس في استطاعتنا أبدا إلا التسليم. فلما كان أبو حاتم يعل بهذا ويسلم بهذا ابنه ويعل غير أبي حاتم بهذا الشيء والعلماء يسلمون بهذا ولا يجيبون بهذا الجواب السهل الميسور الذي يستطيع أي واحد درس علم الحديث مجرد يعني أن يكون مثلا في الدراسة أن يجيب بهذا الجواب. الحديث ينقسم إلى بعض الحديث في الكتب وبعض الحديث في الصدر، إذا فلا إشكال إذا لم يوجد في كتبه فيكون في صدره وابن عيينة ثقة إذا وهو الذي أتى بهذا. لا، فإذا بان العلماء نكارة أتوا بعلل، هذه العلل بارك الله فيكم نحن إذا لم يكن في استطاعتنا، لأنه ما قال تفرد به فلان ونحن قلنا لا أنت أخطأت، ما تفرد به ابن عيينة بل تابعه فلان، هذا نستطيع أن نجيب عليه بهذا. تفرد به فلان يقول لا بل تابع، لكن ما عندنا هذا، وإذا به ينقلنا إلى أمر قد انتهى ليس موجودا في مصنفات فلان. إذن ما لنا إلا التسليم، لكن أنا ما أريد أن نسلم بكلام العالم ونحن لا نفهم إيش معناه وإيش مراده أو إيش السبب أنه يقول هذا القول. فالآن عندنا الآن ثلاثة تفسيرات لإعلال العالم من العلماء لحديث ما بكونه ليس موجودا في رواية أو في مصنفات إمام من الأئمة أو عالم من العلماء، هي ثلاثة أو غيرها. كم تفسيرا ذكرنا عبد الله بن جبير؟ كم تفسيرا ذكرت أنا؟ ثلاثة؟ تذكر منا شيئا؟ ها؟ طيب الآن نكتب تفضل اكتبوا فوائد السؤال الستين هذا. العالم منهم طبعا احنا كنا في علم الحديث مش في القراءات ولا شيء، منهم معروفة يعني احنا بنقول بنتكلم. العالم منهم قد يحكم ببعض حديث لعدم متابعة فلان على روايته، أنا بعد ذلك درجة أخرى أحتاج منكم أن تصيغوا الفائدة في الإملاء، يعني لأن ما شاء الله أصبحنا نعرف الفائدة على الطبورة، هذا الحديث استفاد منه كذا استفاد منه كذا، إملاء الفائدة على الإخوة هذه مهمة. ها؟ لا ما شاء الله عرفتم بسرعة. طيب ايش قولي اخلصهم؟ ما ايش؟ ايش اخر كلمة؟ ها؟ بعد متابعة عن فلان على رواته، مع ان فلانا هذا ثقة حافظ، ومثله لا يحتاج الى متابع في الاصل، معروف ايش في الاصل؟ ومعنى ان احنا قد نخرج عن الاصل احيانا. نعم، ومثله لا يحتاج في الأصل إلى متابع. وإنما الذي يحمل العالم على ذلك وجود نكارة في الحديث سندا أو متنا انظر السؤال الستين فإذا التي وراء انظر ترقم الفوائد هذه مهم ترقيم الفوائد حتى بعد ذلك يسهل الرجوع إليها. كم بلغنا من الفوائد الآن؟ لا غلط، كل سؤالين هذا غير صحيح. لا لا لا، انت رقموها رقما متسلسلا عشان الناس يقول ارجع الفائدة رقم كذا متسلسل، لانهم يقططون. ها؟ لا لا لا لا، اكتبوها يعني خلوها رقموها ارقاما متسلسلة من واحد الى منتهى. كم؟ 23 للحين. طيب ايش سؤال 60؟ خلاص الفائدة التي وراها 24 ايش؟ كل هذا الحين بجيب رقم اخر واحد. طيب الفائدة التي وراها الأئمة قد يعلون بعلة غير مضطردة، قد يعلون بعلة غير مضطردة. طبعا نفهم ايش معنى غير مضطردة، يعني ليست كلما وجدت هذا الشيء كانت العلة يعني موجودة. قد يعلن بعلة غير مضطردة، انما يسوغ هذا لهم في بعض الاحاديث وجود نكارة، طيب الفائدة اللي بعدها إذا أعل إمام من الأئمة الحديث بكونه ليس في مصنفات أحد رواة السند، ألا يجاب عن ذلك بأن الحديث منه ما هو في مصنفات الراوي ومنه ما هو في صدره؟ لأن الإمام منهم لا يفوته هذا الجواب، فلما رأيناه يعل بذلك دون نكير عليه تعين اعتماد هذا الإعلان. ولعل الذي حمل قائل هذا منهم أحد أمور نقط. الأول، إذا كان هذا الراوي صنف في زمن بداية التصنيف أنتم تلاحظون أنا ما لاحظت أن هذا يعني هذا الإعلال جاء في الأئمة المتأخرين، أنا لاحظ يعني في سعيد بن أبي عروبة، في حماد بن سلمة، في أئمة متقدمين كانوا كلهم في زمن يعني بداية التصنيف الإعلال بهذا ما كان في الذين تأخروا بعد ذلك بعدما اشتهرت المصنفات وأصبح الراوي يحفظ ويكتب وغير ذلك يحفظ ويكتب. لا طيب ايش بداية الجواب الأول؟ ايش إذا كان نعم، فإن الدواعي متوفرة لإدخال كل حديثه في تصنيفه كي لا يضيع منه شيء. فإذا لم يكن في تصانيفه فليس من حديث. فإذا الثانية أو السبب الثاني أو الوجه الثاني احنا قلنا الأمور أو الوجوه ايش الأمور. الأمر الثاني لعل الإمام منهم وقف على نص من هذا الراوي يدل على أن ما لم يكن في كتبه من الحديث فليس من الحديث. أنا أدري أن البعض جالس وربما ما يدرك مسألة العلل هذه ويعني يرى أن هذا الدرس فوق يعني استيعابه وإدراكه، لكن هو وقت قصير أولا وأرجو مع الوقت يستفيد. فقد جربت عندما كنا ندرس الإخوان علل الدارقطني رأيت كثيرا من الصغار استفادوا وعرف على الأقل رسم شجرة الإسناد والرجل الذي روح على السند والذي صور الخلاف أسباب الخلاف المراتب إيش نرجح هكذا، يعني أصبح كثير منهم يدرك. فأرجو أن الذي يعني يجلس وليس مستوعبا أيضا أن يحاول أن يفهم، ما يشغل نفسه بشيء آخر، يحاول أن يفهم عسى أن يستفيد شيئا. طيب إيش فيه آخر كلمة؟ ها؟ الأمر الثالث أن الإمام منهم لا أن الراوي إذا كان تصنيفه على أبواب الفقه وبوب بابا في تصانيفه وهذا الحديث ظاهر الدلالة فيه على هذه الترجمة أو على تلك الترجمة، فإذا لم يدخله هذا الراوي في تلك الترجمة مع علو سنده وصحته وأخلى الترجمة من الحديث وأخذ الترجمة منه والتعاضى عنه بأحاديث نازلة أو ضعيفة أو آثار غير مرفوعة، فالإمام منهم يقول لو كان هذا الحديث من حديثه لأدخله في هذه الترجمة. وأيضا لو صنف حديثه على الشيوخ مثل ما عندنا سيدنا أبو عروبة عن قتادة مثلا، لو صنف حديثه على الشيوخ ولم يدخل هذا الحديث في الترجمة، هذا أيضا يدل على أنه لو كان من حديثه لأدخله. المهم هذه اعتبارات عن العلماء، سواء احنا اعتبرنا او ما اعتبرنا، ما لنا الا ناخذ بكلام العلماء، هذا اعلال ما ناخذ الا به، نعتذر او ما نعتذر، نفهم تفهم علة وتفهم علة اجعلها تعبدية، قل هذا غلط هذا ضعيف ضعف اضعافه بس. طيب الفائدة بعد ايش؟ الفائدة الرابعة ايش انا كنت اريد ان اقول؟ طيب ابو حاتم اعل الخبر في السؤال الستين، قل السؤال الستين بامور منها ان ابن عيينة لم يذكر فيه الخبر. ممكن تقول اعل الحديث على اساس لا تلتبس عليك، اعل الحديث ابو حاتم اعل الحديث بامور منها في السؤال الستين بامور منها ان ابن عيينة لم يذكر فيه الخبر، اي لم يذكر صيغه التحمل الصريحه البعيده عن الايهام، أي لم يذكر صيغة التحمل الصريحة البعيدة عن الإيهام، مع أن ابن حبان ذكر أن ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة، فإما أن يكون هذا من الرازي، لا اريد اقول كل من ابي حاتم لان ابن حبان ايضا هو ابو حاتم، اما ان يكون هذا من الرازي من باب الاعلال بعله غير مضطربه، واما ان يكون خارما لاطلاق ابن حبان، والله اعلم. شوف هذه الكلمة اليسيرة كم نطلع منها فوائد من هذا الجواب اليسير الذي هو عبارة عن سطرين. نعم ايش كذلك كذلك يوجد هذا؟ نعم ها نعم لا لا بس هو قول هذا مما يهنه ايضا ما ندري هل ذكر هذه العلة اعتباطا او اعتمادا، لأن حتى لما أمليت عليكم ما قلت أعله بأنه لم يذكر الخبر، ما قلت هذا أنا، لأن أنا خشيت أن يكون أن تكون هذه العلة ليست علة رئيسية يعني علة أساسية عنده، قد تكون علة استشهد بها، وذلك قلت فأعله بأمور منها، قلت أنا هذا أعله بأمور منها هذا. طبعا على كل حال إلى هنا إن شاء الله. بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، من الذي يكتب؟ تكتب يا فضل. يلا بسم الله. كاتب الخلف سؤال 61، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق، لا عبد الرحمن تحتي ابن إسحاق عن الزهري ما شاء الله. عن عبيد الله ابن عبد الله، قل عن عبيد الله فقط عشان نصبر الضاقة، عن ابن عباس عن عمار مرفوعا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم، عن ابن عباس عن عمار مرفوعا. لما سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرع عن ذلك قال هذا خطأ، رواه مالك وابن عيينة عن الزهري. مالك وابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه عن عمار، عن عبيد الله عن أبيه عن عمار مرفوعا. قال ابن أبي حاتم ورواه يونس وعقيل وابن أبي ذئب، ايه بس شوف أظنهم على الفريق الأول. طيب، ورواه يونس وعقيل وابن أبي ذئب عن الزهري، وابن أبي ذئب ابن عن الزهري عن عبيد الله عن عمار مرفوعا. ما شاء الله. أولا من الذي يدور عليه السند؟ إيش الخلاف اللي عندنا؟ يعني في ذكر ابن عباس أو إبداله بوالد عبيد الله أو بعدم ذكرهما بالكلية، هذا الخلاف. طيب إيش الخطوة بعد هذا؟ الزهري الرجل الذي يدور عليه السند معروف من يدور عليه الإسناد في هذا وغيره. نريد نعرف مراتب هؤلاء الرواة. صالح بن كيسان ثقة، طب ما شاء الله بالأحمر، وعبد الرحمن بن إسحاق صدوق، ما انا متذكر ايش هو الذي يروى عن الزهري، هو الضعيف او الصدوق. سأل مالك وابن عيينة لا شك انهما، ويونس وعقيل وابن ابي ذئب. انظر هنا الكلام، تفضل يا فضل اكرمك الله. هنا ابو حاتم وابو زرعة رجحا طريق مالك وابن عيينة، قال وهو الصحيح وهما احفظ. واضح هذا؟ وهو صحيح وهما احفظ. قال ابن ابي حاتم قلت قد رواه يونس وعقيل وابن ابي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن عمار عن النبي وهم اصحاب كتب، اشارة الى ان صاحب الكتاب متقن. قال مالك، فقال اي ابو حاتم وابو زرعة، مالك صاحب كتاب وصاحب حفظ، اي جمع بين الامرين فهو مقدم ايضا. واضح؟ ايش الفائدة من هذا الكلام؟ عندك يا اخنا ايمن، بسم الله. نعم. طيب، ابتداء يرجح بصاحب الكتاب باعتبار ان الكتاب ان الحفظ خوان، لكن اذا جمع بين الحفظ والكتاب فهذا ما شاء الله. قبل ما انسى، انا البحث الذي اقرا اخونا ابو محمد جزاه الله خيرا في اثبات روايه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الاعمش، ذكر ما مر بنا من الكلام في العلل، وان ابا حاتم يقول لا اعرف احدا يروي عن الاعمش اسمه محمد بن عبد الرحمن، إلا أنه ذكر أن في التهذيب الجزء الثالث صفحة 31 و600 مؤسسة الرسالة في ترجمة محمد بن عبد الرحمن هذا قال روى عن هشام بن عروة وأيوب والأعمش هذا في التهذيب ذكر أن الأعمش من شيوخه وكذلك أيضا هنا في هذه الساري في طبعة الريان صفحة 63 و400 في الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب أي الكتاب الصحيح صحيح البخاري مرتبا لهم على حروف المعجم فذكر في حرف الميم محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حافظ قلت له في البخاري ثلاثة أحاديث ليس فيها شيء مما استنكره ابن عدي فذكر الحديث الأول والثاني ثم قال ثالثها في الرقاق عن علي وابن المديني عنه أي عن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر حديث كنت الدنيا كأنك غريب الحديث وفي الفتح الجزء 11 صفحة 37 و200 عند السؤال أو عند الحديث 16 و406 ألف طبعة الريان قال هذا الحديث تفرد به الطفاوي ومن غرائب الصحيح وكأن البخاري لم يشدد فيه لكونه من أحاديث الترغيب والترهيب والله أعلم قال حافظ ثم وجدت له متابعا في نوادر الأصول للحكيم الترمذي أي متابعا لمن للطفاوي من طريق مالك ابن سعير عن الأعمش والله أعلم انتهى كلام الحافظ وهذا كله يدل على أن محمد بن عبد الرحمن هذا معروف وأنه من تلاميذ الأعمش والله أعلم أحسنت يا أبا محمد جزاك الله خير طيب الآن فوائد نكتب نعم أليس كيف يعني عمار رواه صحيح يعني مسألة إن هذا موقوف ما بلاوت نعرف انه احيانا يذكر فاذا اتفق السنة سكت ما تكلم على ما بعده احتمل الذي تقولون لكن ليس بلازم ان هذا يمر بنا كثيرا اطلاق هذا الاسلوب اطلاق هذه العبارة على ان بقية السنة لا اشكال فيها او ما بعد ذلك لا اشكال هو وأنه مع ذلك أيضا فرأيته كل ثمون محتمل طيب على كل اكتبوا عندكم الفائدة رقم كم 28 أو إيش 28 طيب الراوي إذا كان متقنا لكتابه ما تنفع الأوراق يا أبا صهيب الأوراق ما تنفع الراوي إذا كان متقنا لكتابه فإن هذا مما يرجح به إلا إذا خالفه من جمع بين الحفظ وضبط الكتاب انظر السؤال 61 سؤال 61 عندنا هنا الجزء الأول صفحة 56 و100 يلا قم اكتب يا محمد السؤال الذي بعده سؤال 62 قال وسألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق وأبو قرة عبد الرزاق وأبو قرة لا أبو قرة تحته ما في قول لا تعددوا ف اكتبها تحت بعضها. وابو قرة ما عمر في قول عبد الرزاق وابو قرة وموسى بن طارق عن ابن جريج عن عبد الله بن ابي بكر لا ايه لا وهو موسى بن طارق هو ابو قرة ابن جريج عن الزهري عن عروة عن بسرة وزيد بن خالد لا بسرة بالسين وزيد بن خالد مرفوعا في مس الذكر. قال ابي اخشى ان يكون ابن جريج هو ما ذكر بشر الصورة كلها هذا بس قال ابي اخشى ان يكون ابن جريج اخذ هذا الحديث من ابراهيم بن ابي يحيى هو الاسلمي شيخ الشافعي وهو متروك لان ابا جعفر حدثنا قال سمعت ابراهيم بن ابي يحيى يقول جاءني ابن جريج بكتب مثل هذا خفض يده اليسرى ورفع اليمنى مقدار بضعة عشر جزءا يعني عمل جده هكذا وقال اروي هذا عنك فقال نعم يعني يقول استاذنه. ومن المهم يا اخوان في مسألة العلل ان تكون على معرفة واسعة بترجمة الراوي هذا من المهم ان تكون على معرفة واسعة بترجمة الراوي وطريقة سماعه من شيخ وطريقة سماعه من شيخ لان هذه الجزئيات التي في المطولات يعول عليها في باب العلل. انظر لما اتى بهذا الحديث اين ابن ابي يحيى عندنا في الاسناد ما لا ذكر فابو حاتم يعول على هذا الخبر الذي جاء انه يقول هنا ابن ابي يحيى يقول جاءني ابن جريج بكتب مثل هذا خفض يده اليسرى ورفع يده اليمنى بضعة عشر جزءا وقال اروي هذا عنك فقال نعم. يقول محتمل هذا ان يكون ابن جريج اخذها من ابن ابي يحيى وان الرواية عن الزهري ليست في هذا الموضع ليست صحيحة ابتداء هذا الاعلال ما يتيسر لنا احد ان نعرفه الا اذا ظهرت اولا لنا نكارة هذه النكارة تجعلنا نبحث عن علة. فالمطولات ومعرفة ما فيها من جزئيات متناثرة تفيد جدا في هذا الموضع اذا بانت العلة او بانت النكارة. عندنا في الحاشية كلام اخر قرأه ما قد انطلعت عليه الى الان فان قيل هذا غريب من ابن ابي يحيى وابن جري فكيف يجيز ابراهيم بن ابي يحيى لابن جري رواية شيء لم يره وكيف يستجيز ابن جريج في هذا هذا كلام في الحاشية يقال قد فعل هذا ابن جريج مع من هو خير من ابن ابي يحيى وقد روى الخطيب في الكفاية عن ابن عيينة قال كنت عند ابن شهاب فجاء ابن جريج ومعه ثلث قرطاس في حديث ظهرا وبطنا وقال يا ابا بكر اروي هذا عنك قال نعم قال ابن عيينة والله ما ادري ايها اعجب ابن شهاب او ابن جريج يقول لا اروي هذا عنك فيقول نعم. قال الخطيب عجب سفيان كيف لم ينظر ابن شهاب الى المكتوب في القرطاس ارى من حديثه ام لا وكيف استجاز ابن جريج ان يسأله اجازة ذلك ولعل ابن شهاب كان قد عرف القرطاس بل عساه ان يكون هو كتبه فأغناه ذلك عن النظر فيه أو كان يعتقد أن ابن جريج لا يستجيز إلا ما كان من حديثه لأمانة ابن جريج عنده. هذا لا شك أنه اعتبار وجيه في بابه. على كل نرجع إلى سؤالنا هذا ما معنى إلا هذه الكلمة من أبي حاتم، وهذا يعني يفيدنا أن الأئمة نظرة تحملهم على أن يسلكوا مسالك غير معروفة أو غير مشهورة أو مسالك وعرة ما يكاد يسلكها غيرهم ولا ينجو من سلكها غيرهم. فما معنى عن تجاه هذا إلا التسليم؟ بارك الله فيكم. اجلس يا ابني. السؤال 63، قال محمد سمعت أبي وذكر حديث عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم حبيبة وكانت خالته، قال قال في نسخة قالت دخلت عليها، لا يكون هنا قال في النسخة الأخرى غير معتمدة هنا والله أعلم صحيح، قال دخلت عليها فسقتني شربة من سويق فقالت يا ابن أخي، قال لا يا ابن أخي لأنها قلقلته، توضأ فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتوضأ مما مس في النار. قال أبي هذا خطأ، إنما هو الزهري عن أبي سلمة. اللي عندنا الأول الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن أم حبيبة، قال إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي سفيان ابن سعيد ابن المغيرة بن الأخم عن أم حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد دخل لابن أبي سلمة الماجشون حديث في حديث، هذا أيضا مما يعرفه العلماء الأوائل، ومن الممكن أن يعرفه المتأخرون أيضا. أما العلماء الأواخر الأوائل يعني هناك طريقة يعرفون بها هذا، لا يتأتى ذلك المتأخرين إذا نظر العالم في كتابه ورأى أن هذا الحديث تحت هذا الحديث أو فوقه، ومن المحتمل أنه ينظر في هذا الحديث يعني يملي قرأ مثلا نصف الإسناد من هذا ثم انتقل نظره فأكمل البقية الإسناد والمتن من السؤال الحديث الذي بعده، هذا لا تأتى إلا الإمام المتقدمين لأنهم نظروا في الأصول ورأوا ذلك. أما نحن لا نستطيع أن نفعل هذا، لكن إيش من الممكن أن نصل إلى قناعة علمية ويطمئن نفس الباحث إلى أن هذا الحديث دخل في الحديث؟ إذا جمعنا الطرق ورأينا هذا الراوي يروي هذا هذه الرواية، ولا سيما إذا كان شيخه واحدا في الاثنتين في الروايتين، فمن المحتمل أنه يقول عن فلان ويريد أن يحدث بالأول فقال عن فلان وحدث بالثاني، فيكون هذا دخل عليه حديث في حديث، أي دخل عليه بعض السند والمتن على بعض السند، أو دخل عليه متن على سند، أو دخل عليه متن على سند. وهذا يتأتى بارك الله فيكم إما من الذهول، كأن يجلس المحدث ويقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان وانتظر الثورة يكتبون، فدخل رجل أو حدث شيء أو فكر في شيء ثم يعني استأنف الإملاء مرة أخرى فانتقل ذهنه أو بصره إلى جهة أخرى إلى جهة أخرى، هذا يقع، هذا مجرب، المحدثون بشر يعني يجري عليهم الذهول يجري عليهم النسيان يجري عليهم التفكير والاسترسال في ذلك، هذا يقع لهم. ومن هنا يدخل حديث في حديث. قال أبو حاتم رحمه الله دخل لابن أبي سلمة عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وابن أبي سلمة حديث في حديث. يقول هنا في الحاشية ودخول حديث في حديث من الطرق التي تدرك بها العلل القادحة الغامضة في الحديث. قال ابن جماعة في المنهل الروي في تعريف الحديث المعلل وهو ما فيه سبب قادح غامض مع أن ظاهره السلامة منه ويتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ويدرك ذلك بكذا وكذا أو إدراك حديث بحديث. وذكر المحقق هنا وقد علل أبو حاتم وأبو زرعة بعض الأحاديث بهذه العلة، كان في المسائل الآتية برقم كذا وساق عدة أرقام كثيرة. إذن دخول حديث في حديث هذا أمر وارد والعلماء يعلون به، والسبيل إلى ذلك بأحد أمرين كما سمعت، إما أن يكون بالنظر في أصول الرواة ويعرف أن هذا الحديث يعني مع هذا الحديث وشكل الخط وهيئة الخط ونحو ذلك هذا يقع، وإما الأمر الثاني يعرفه المتقدم والمتأخر بجمع الطرق، هذا يكون أيضا بجمع الطرق. اكتبوا عندكم هذا بفائدة، بعض الأحاديث يعلها العلماء بدخول حديث على حديث أو في حديث، بدخول حديث في حديث من بعض الرواة، والسبب في ذلك ذهول الراوي او انتقال بصري ان كان يقرأ من كتابه، ذهول الراوي او ضعف حفظه ايضا، ذهول الحديث ايضا من ضعف الحفظ، ذهول الراوي او ضعف حفظه او انتقال بصري اذا كان يقرأ في من كتابه من حديث الى حديث اخر. ويمكن معرفة ذلك بأحد سبيلين، الأول النظر في أصول الرواة، ولا يتأتى هذا إلا الأئمة المتقدمين. الثاني جمع الطرق، وهذا ممكن للمتقدمين والمتأخرين. حفظك الله، 63، انظر السؤال 63، لكن عندما نقول انظر ليس معنى كل ما نمليه موجود في السؤال، لكن السؤال فيه اصل الكلام، اصل الكلام، وقد يكون فيه توسع وقد يكون اختصارا. السؤال 66، قال سمعت ابي وذكر حديثا، انا اكتب هذا من اجل انظر ايضا هذا سطر واحد، وذكر حديثا رواه ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية عن أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن أبي أيوب مرفوعا لا تتخذوا القبلة ولا تستدبروها. فسأل أبا عن ذلك قال أتى هذا بآبدة، وهو خطأ الصحيح عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب. مرفوعة. هذا هو السؤال. فما هي الفائدة من هذا السؤال؟ هذا السؤال السادس والستون. ما هي الفائدة من هذا السؤال؟ في فائدة هذا ما عبدناه ما فيه؟ ايش فيه؟ من هذا الضمير على الإشارة لمن؟ لإبراهيم بن سعد، معناه أن غيره ما يروي كذلك. والآبدة أن يعني أبدل عطاء بعبد الرحمن، هو عطاء بن يزيد وذاك عبد الرحمن بن يزيد، فأخطأ عطاء عبد الرحمن. لكن انظر عبد الرحمن بن يزيد إيش حاله؟ إيه؟ طيب وعطاء ثقة. نعم، اذا ايش ايضا الفائدة؟ انت انا عدت كلام ابي حاتم قلت اتى هذا بابي ايش شيء الفائدة منها؟ ايش حالها عبد الرحمن بن يزيد؟ يعني في ذكره ابن حبان في الثقات ومولود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ومولود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عطاء بن يزيد ثقة. ها ايوه الشاهد يا عبد العزيز تفضل. ايش رمي سعد ثقة ايه؟ ها ما اعرفه الا ثقة. انا اشوف رمي سعد هل متكلم في الوضع الزوري؟ ايه ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ثقة حجة في كل ما فيه بلا طائل. اظن هو كلام من المتغير مسألة الزهري في مسألة الـ شيء من البدعة اتكلم فيه بشيء من الله هكذا ينظر. المهم ما اعرف كلام عن الزهري شيء في رواية عن الزهري. المهم هذا ثقة حجة وأبدل الثقة برجل أحسن أحوال أن يقال فيه صدوق أحسن أحوال وقد لا يكون كذلك. نعم أي نعم فيه جواز إطلاق الآبدة على رواية الثقة. ها قد قالها لا وقال لما حال إبراهيم بن سعد قلت له ثقة ما سمعته القراءة جيد. إذن أحسنت. أنا أحسست أنك أنت يعني اقترفت الجواب عندما سألت عن حال إبراهيم بن سعد، وأنا تعمدت ألا أتكلم عن حال إبراهيم بن سعد لأنظر من سيكشف عن هذا، لكن من تبعته بعد أحسنت. إبراهيم بن سعد ثقة وقال فيه أبو حاتم أتى هذا بآبدة، وعندما ذكر الحديث برواية من قد يتكلم فيه والحديث من رواية رجل ثقة، فروايته هذه تستعل الحديث والضعيف عند قومه وعند جماعة يكتب عندكم. لو أن أحد أراد أن يشكك في هذه الفائدة فماذا يقول؟ نعم أيوة أنتم التشكيك ما شاء الله عليكم. ها أيوة نعم. ما حال إبراهيم ابن سعد عند أبي حاتم؟ هل أبو حاتم يراه ثقة أم لا يراه كذلك؟ فإن كان لا يراه ثقة فكلامه على الجادة، أتى بآبدة وهو عنده أهل لأن يقال في هذا القول، لكن نحن لا نكتب أيضا هذا ونشير إلى هذا. إيش يا أبو الطيب أليس كذلك؟ أو عندك جديد؟ طيب نقول قد يطلق العالم على رواية بعض الثقات أنها آبدة، وهذا إنما يطلق على رواية المغفلين والكذابين ووجدت ايضا انا مرة من اتكلم في رواية بعض فقط وقال هذا باطل، بالرغم انه قد انكر على من يقول هذه بواطيل على وجه الثقافة، وقال قل هذا خطأ هذا منكر انما بواطيل تكون في رواية الكذابين، لكن مع ذلك وجدتها ايضا تطلق رواية الثقافة، لكن هذا اشياء نادرة اشياء نادرة. نعم انظر عطاء وعبد الرحمن كلهم من طبقة هو لا شك انه قوله آبدة تحتمل يعني ايش السبب انها آبدة، المهم هو يعني اما انه صحح الضعيف او ضعف الصحيح، هذا لا بد من هذا، لكن احنا ليس هذا مقصودنا الان، مقصودنا يعني اطلاقها في الثقة. مش عندك ايش ايه وعطاء كان ولد في حياته عبد الرحمن في حياته عليه الصلاة والسلام ثالثة ما في شيء. طيب ايش اخر ما انتهيتم عليه في الاملاء؟ نعم انظر السؤال 66 66 ايش اقرا الاخرى الذي كتبتم؟ انظر السؤال كذا كذا 60 اللهم الا ان يكون ابو حاتم الا ان يكون ابو حاتم ايش نعبر عبروا ها هذه عبارة الا ان يكون ابراهيم ابن سعد عند ابو حاتم ضعيفا هذه عبارة ويش او يصدف ابو حاتم او ايش الا ان يكون ابو حاتم سيء الرأي سيء الرأي في ابراهيم بن سعد وهو المقصود بقوله اتى هذا بآبدة. نعم يعني انا الان لست في مقام لماذا قال آبدة ما الذي حمله على قول آبدة، لكن انا في مقام اخر وهو اطلاق هذا القول على من هو ثقة الا ان يكون سيئ الرأي فيه فهي على الجادة، لكن السؤال ما السبب في انه عبر بهذا، هذا محتمل احتمالات كثيرة والرجوع فيها الى المطولات هو الحكم والفيصل في هذا. نعم انتهينا من 63 نحن الان فبنقض عن 69 ان شاء الله. كما قال الذهبي في الميزان في ترجمة ابراهيم بن سعد الزهري وساق له ابن عدي عدة غرائب عن الزهري خولف في اسنادها ايش مما خولف في اسنادها ايش بعدها ويبذل تابعيا بأخ ويبذل تابعيا بأخ فلكن كان من المهم ان نعرف كلام ابي حاتم في ابراهيم بن سعد فذكر هنا ان ابي حاتم قال في جرح والتعديل ثقة اذا يعني الفائدة التي امليت بالامس على بابها كذلك. عندنا السؤال كم 69 او ماذا ها نعم طيب السؤال 69 قال وسألت هذا عن حديث رواه أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق قال كنت جالسا عند حجر بن عدي الكندي قال فجاءت جاريته فقالت ان ابنك دخل المخرج ولم يمس ماء وقال يا جرية هات تلك الصحيفة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما حدثني علي بن أبي طالب أن الثور نصف الإيمان. قال أبي بين أبي إسحاق وحج الرجلان يروي الثقات عن أبي إسحاق عن آخر عن غلام حجر عن حجر. قال أبي وسمع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القوي يعني أبي بكر بن عياش. قال أبو محمد حدثنا أبو إسحاق قد رأى حجر ابن عدي حدثنا أبو إسحاق قد رأى حجر ابن عدي ولا أعلم سمع منه. شاهد الذي يهمنا في هذا الموضع أعطيني القلم أكتب بارك الله فيك. أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن حجر بن عدي الكندي عن علي أنا قرأ كتاب علي. ويقول هنا أبو حاتم قال أبو إسحاق بين وبين حجر رجلين أو رجلان فغير أبي بكر بن عياش يروي عن أبي إسحاق يروي ثقات عن أبي إسحاق عن آخر عن غلام حجر عن حجر عن علي. الآن في واسطة رجلان هنا الثقات عن أبي إسحاق خالفه أبو بكر بن عياش. القول قول الثقات لا شك وأن هذه العنعنة عنعنة إرسال عنعنة إرسال وانقطاع لكن يقول سماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذات القوي. هذا السماع يقول ليس بذات القوي. ايش معنى هذا الكلام؟ ايش معنى هذا القول من ابي حاتم وسماع ابي بكر من ابي اسحاق ليس بذاك القوي؟ يعني سمع او ما سمع؟ سؤال سمع او ما سمع؟ سمع هذا يعني ايش معنى كلامه ليس بذاك القول؟ نعم الاحتمال انه لم يسمع. طيب وشي غير عاجل من الاحتمالات عندك؟ انت انتبهت الان او ايش؟ صحيح يعني هناك عدة حالات يذكر فيها السماع بانه ليس بجيد او ليس بذاك القوي. يعني هذا يحتمل عدة حالات. اما ان يكون لصغره سمع من هو صغير هذا كله ترجع للمطولات لكن انا اتكلم على قاعدة لما يقول سمع ليس بقوي. اما ان يكون لانشغاله وقت الاملاء هذا سماع ليس بقوي. عندما ينشغل التلميذ والشيخ يحدث معروف يطعن في يعني سماع كثير شغال وقت الإملاء. إما أو نومه وقت الإملاء أو سمع منه بآخر في تغيره أو اختلاطه. سمع منه في مثل هذه الحالة هذا يقول لك سمع منه ليس بالقوي يعني لم يسمع منه أيام كان قويا في حفظه وفي ذاكرته، انما كان عمله بعد ما اصابته الآفة او العلة، فحصل تخليط من شيخه له. هذا يكون الكلام الاول العلل رجع للتلميذه والشيخ عندما يقول لسعره، العلل للتلميذه والشيخ عندما يقول انشغال وقت الاملاء، نوم وقت الاملاء، عند سماعه باخره، هذا يرجع للشيخ. ايش ايضا من الحالات الاخرى ذكروني، ها في حالات كثيره، لا حالات كثيره بس انا الان يعني لا استحضرها كلها. ها قد يكون صحيفة، قد يكون ايضا طريقة تحمل منه او عنه بطريقة مرجوحة بطريقة ضعيفة. مع بعض العلماء مثلا يرى الصحيفة من الطرق الضعيفة، كذلك ايضا يرى المكاتبة، يرى الوجادة من الطرق التي ليست قوية. في حالة أخرى لو ذكرنا بعضها جيد، يعني معنى عندما يقال هذه فائدة سجلنا بإيش، عندما يقال في الراوي سماعه من شيخه ليس بقوي، هذا يحتمل عدة حالات من كل هذه الحالات، لكن أنا أحرص على أن ذكروني بغير ذلك. ما كتبنا الصور، ما كتبتها، ما كتبتها، بدأنا بها. اذكر شيئا يا ابو الطيب، يعني تحمله عنه بطريقة ضعيفة، يعني عند قائل هذه المقالة، عند قائل هذه المقالة. نعم سمع عنه بأخرى، نومه، انشغاله، انشغاله هذه تقول في اشياء كثيرة، يتكلم، يبري قلم، يكتب شيئا اخر، انشغاله به شامل اشياء كثيرة. نعم لا لو يرى ما ضعيف يتكلم فيه لضعفه، ما يحتاج ان يتكلم في السماع. عندك يا جلال شيء عجيب، لان صور الحالات التي يمكن ان يكون كذلك فيها. ممكن يقول لأنه صح سماعه منه، لكن يقال مثلا سماعه ليس بالقول من فلان، فيما إذا لم يصح السماع نتأمل هذا، أنا ما أستحضر. نعم جيد، هذا كما لا كما حصل من حبيبنا أبي حبيب في مجلس مالك، كان يخطرف، صحيح هذا كلام جيد. إذا كان الذي يعني يحضر السماع بقراءة رجل متهم، من حضر السماع بقراءة متهم كما حصل في حديثنا بحبيب مع مالك، طيب هذا خير، هذا في ذاته خير. نعم مجلس المذاكرة أخذه منه مذاكرة جيدة، أيضا مجلس المذاكرة أيضا ما يكون فيها يعني تحرم. طيب هذا أيضا مكتوب. طبعا إذا أخذ الحديث عن شيخه بالمذاكرة وخالف غيره أو خالفه غيره، يعني في هذه الحالة ممكن نعول على أن المذاكرة غير متقنة، أما ابتداء لو أخذ منه بالمذاكرة وبدون مخالفة يمشى، هذه من المجالس التي يحدث بين أهل العلم. طيب ما شاء الله. هذا المقصود, أنا أوردت هذا السؤال من أجل هذه الفائدة عندما قال وسماعه ليس بذاك القوي. نعم إذا كان الشيخ, إذا كان الشيخ أو التلميذ, إذا كان الشيخ إيش فيه؟ ها إيش؟ وهو كيف هو في صدره؟ هذا يعني علة الشيخ هذا. ولو التلميذ سمع منه عندما حدث من حفظه وهو ضعيف حفظه, يكون علم من الشيخ مش من التلميذ. ايش؟ كانت العلة من معمر. ها؟ يعني تقصد الكلام يعني سماعه منه ليس بقوي؟ انا هذا قلت مسألة سمع منه بأخرى او مثل هذا تغيره. يعني لو سمع من ضعيف من حفظه لا من كتابه, قصدك هذا؟ يعني معناه انه سمعه منه وفي حال علته. طيب على كل من هذا المقصود كتبتم الفائدة هذه؟ يعني ايش عبرتم عنها كتبتم ايش كده حتى دخلتم الى هذه الكتابة؟ كيف يعني وطأتم بالكلام؟ ايش قلتم؟ يعني يقول مثلا اذا قيل في الراوي سماعه ليس بذات من شيخي الفلاني, هذا يحتمل عدة امور, اكتبها. نعم شو؟ لا اطلق سماع ابو بكر من ابي اسحاق ليس بذلك ثقيل سمع يعني. لا لا لا ليس من باب انها ثقيل السمع. إيه لكن في مستملين يا مستملون يملون. طب حالتنا إذا كان التلميذ لا حالة أخرى هذه. نعم نحن نتكلم على يعني احتمالات تعبير العلماء, يعني يعبر العلماء عن حالة تلميذ بهذه العبارة. طيب سهل لا بأس. قال هنا في السؤال الرابع والسبعين وسألت أبي عن حديث رواه حسن الحلواني عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مس ذكره فلا يتوضأ. وروى سعيد بن اسحاق عن هشام عن يحيى عن عروه عن عائشه عن النبي عليه الصلاه والسلام من مس ذكره في الصلاه فليتوضا. قال هذا حديث ضعيف لم يسمعه يحيى من الزهري. انا اريد ان اكتبه من اجل ان تنظروا نوع الفائده. يقول رواه حسن الحلواني عن عبد الصمد وابن عبد الوارث عن أبيه عن عبد الوارث بن سعيد التنوري عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر عن الزهري. يا ما شاء الله ما أطوله كل يوم شوي. عن عروة عن عائشة مرفوعا. سبحان الله، ما أطول هذا الإسناد. تسعة مرفوعا. قال رواه سعيد بن إسحاق عن هشام عن يحيى عن عروة. هنا رافع ابن إسحاق عن هشام عن يحيى يظهر أنه يعني ابن أبي كثير عن عروة. عن عروة عن عائشة مرفوعا. قال أبي هذا حديث ضعيف لم يسمعه يحيى من الزهري. وأدخل بينهم رجلا ليس مشهور يعني المهاجر، ولا يعلم أحد روى عنه إلا يحيى ليس المشهور. يقول ما يعلم أحد روى عنه إلا يحيى بن أبي كثير، وإنما يروي الزهري عن عروة عن عبد الله ناد هنا الثاني الزهري عن عبد الله ابن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة مرفوعا. ثم قال